زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى نسير في السلسلة التي بدأنا فيها، وهي شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى هو اللقاء الثاني عشر، اللقاء الثاني عشر، وسنبدأ في الحديث الثالث عشر، يبقى الدرس رقم 12 والحديث رقم 13. حديث رقم 13 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه، عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية. العالية كما قال العلماء هي ما فوق نجد إلى تهامة إلى ما وراء مكة، والجمع وال، مكان يعني جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من العالي، وبعدين مر على مسجد بني معاوية فركع فيه ركعتين، قال وصلينا معه. ده مين؟ سيدنا سعد. الحديث من حديث سيدنا سعد رضي الله عنه. ودعا ربه طويلا، يبقى النبي حول على المسجد صلى ركعتين ودعا ربه طويلا متضرعا متذللا منكسرا راغبا راهبا، ثم انصرف إلينا فقال. خلي بالك معايا قوي، لأن الكلام ده احنا قلناه قبل كده، وهذه الأحاديث تؤكد ما سبق، وقد ذكرنا فيما سبق ما يؤكد هذه الأحاديث، لأنها قضية كبيرة جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام، يعني النبي بعد ما صلى الركعتين ودعا ربه طويلا التفت إلى الصحابة ثم قال لهم، قال سألت ربي ثلاثا، سألت ربي ثلاثا، يعني بقول أنا وأنا بصلي دعوت الله دعاء طويلا وألححت على الله عز وجل وسألته ثلاثة أمور، يعني دعاه بثلاث إيه؟ بثلاث دعوات. سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين، استجاب لي في اثنين، استجاب لي في دعوتين ورد علي الثالثة لم يستجبها لي. قال له ليه كده؟ ما احنا قلنا الكلام ده وفسرناه قبل كده وهنوضح تاني عشان اللي مش عاوز يفهم يفهم، اللي مش عاوز او اللي مش فاهم يفهم، عشان اللي مش فاهم يفهم، واللي عاوز يفهم ومش فاهم يفهم، وعشان اللي مش عاوز يفهم يبقى ملوش عذر عند الله سبحانه وتعالى، لان من الناس من يعرض عن شرع الله عز وجل لا يريد أن يسمع الحق، كثير من الناس وصل في هذا الزمان إلى درجة أنه لا يريد أن يسمع الحق، ولا يريد أن يرى الحق، ولا يريد أن يعرف الحق إلا ما وافق هواه وفقه. إن كنت هتقول لي حاجة على مزاجي قولها لي، هتقول لي حاجة تبسطني أهلا وسهلا، إنما تقول لي قال الله وقال الرسول والكلام يزعلني مش عاوز أسمعه. أكثر الخلق بهذه الطريقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين أو ثنتين ومنعني واحدة لم يستجبها لي. سألت ربي، الدعاء الأولاني، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. السنة اللي هي إيه؟ السنة هي القحط الشديد والمجاعة العامة التي تقتل الأمة بأسرها، فأعطانيها، ودي تعتبر بشرى من الله لأمة محمد، خلي بالك وركز، ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بشرى، البشرى هي أن الأمة لن تموت كلها بالمجاعة، يعني ما فيش هتيجي مجاعة تموت الأمة كلها. ممكن المجاعة تيجي فين؟ في بلد تلاقيها في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في السودان، لكن تلاقي أغلب الأمة ما فيهاش مجاعة، فيها خيرات. لماذا؟ لأن الله وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ألا يهلك الأمة كلها أو معظمها أو غالبها بالمجاعة. وكلمة السنة هي العام، العام والسنة، ولكن المعروف عند العرب أن العام يطلق على إيه؟ الـ 12 شهر. إنما كلمة السنة لا تطلق إلا على القحط. يقول لك عام سنة، عام سنة يعني إيه؟ عام قحط وجدب وجوع وفقر ومجاعة. خلي بالك معاي. فأعطانيها، يبقى دي بشرة إن الأمة عمرها ما تموت كلها بإيه؟ بالجوع. مجاعة تاخد الأمة كلها؟ لا. طب وده حصل لحضرات. ثانيا هي معجزة من معجزات النبي، لأنها وقعت على وفق ما أخبر به رسول الله. يعني أنت مثلا تلاقي في مجاعة في اليمن مثلا، في بلاء شديد في سوريا، لكن تلاقي بقية بلاد المسلمين مثلا فيها إيه؟ فيها الخير وفيها الطعام وفيها الشراب، وده بيشيل ده وده بيساعد ده وده بيعاون ده. أما أن تصاب الأمة كلها بالمجاعة فهذا لم يحدث أبدا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بشرة ولا مش بشرة؟ ومعجزة. ما تركزت على البشرة بس، بشرة وإيه؟ ومعجزة، لأن الأمر وقع على وفق ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الطلب الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال: وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق. ألا يهلك أمتي بإيه؟ بالغرق. فأعطانيها، اللي هي العقوبات العامة يا حضرات، وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في الدرس رقم 5 و6 و7، خدنا 3 دروس، 5 و6 و7 للعايز يسمعهم يعرف التفصيل. في شرح الحديث رقم 7 و8 و9 حديث، ثم تعودون فيها أساود إيه؟ أساوذ صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأيضا حديث ثم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحديث في قول الله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فكان النبي يقول إيه؟ أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم. فقال النبي أعوذ بوجهك. فقال تعالى أو يلبسكم، أو يلبسكم إيه؟ شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيه؟ هذا أهون، ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله سبحانه وتعالى سيدنا النبي محمد طلب من ربنا إن ربنا ما يهلكش الأمة كلها بعذاب من فوقها بالحرق أو الغرق أو العقوبات العامة أو الصواعق أو الحرائق التي تهلك الأمة بأسرها أو بتسليط العدو على الأمة فيأخذ الأمة بأسرها ويستبيح بيضتها أي معظمها أو غالبها. فاستجاب الله لنبيه محمد. لكن لما النبي محمد سأل ربنا إن ربنا ما يسلطش الأمة بعضها على بعض فمنع الله نبيه، لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لأن هي دي العقوبة، لأن الأمة لابد تعاقب. إيه هي العقوبة؟ العقوبات العامة لا، الهلاك العام من فوق الرؤوس لا، الزلازل والبراكين التي تدمر الأمة بأسرها لا، احتلال بلاد المسلمين بأسرها والقضاء عليها لا، المجاعات التي تدمر الأمة بأسرها لا، لكن لابد يبقى لها عقوبة. ايه هي العقوبة؟ ان يسلط بعضها، ان يسلط بعضها على بعض. ما هو لابد في عقوبة. طب مين اللي فاكر يا حضرات لما قلنا دي العقوبة؟ العقوبة ان يسلط الله الأمة بعضها على بعض. طب الجريمة ايه بتاع الأمة؟ ايه هي الجريمة؟ عدم التحاكم إلى شرع الله. إن الأمة لم تتحاكم إلى شرع الله، أن الأمة تركت الكتاب والسنة، أن الأمة أعرضت عن منهج الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. طب مش معنى العقوبة ديت؟ قال لك لأن دي أهون، أهون لأنها مش هتخلص على الأمة. الناس هتموت في بعضهم، هيقتلوا بعض، هيحاربوا بعض، لكن الأمة حتى أنها باقية، حتى أنها موجودة، تضعف وتذبل لكنها لا تزول ولا تنتهي. إنما المجاعات العامة تقضي على الأمة، الاحتلال العام للأمة بأسرها يقضي على الأمة ويضيعها، الزلازل والبراكين التي تجتاح الأمة بأسرها تقضي على الأمة. فاستجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بعضها ولم يستجب له في بعضها. قال وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، لأن الغرق هيعمل إيه؟ هيخلص، هيشطر. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا يجعل بأسهم بينهم. هل ربنا استجاب للنبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنعنيها. في الأولى والثانية كان بيقول إيه؟ فأعطانيها، فأعطانيها، إنما فديت فمنعنيها. وفي هذا وفي هذا الخبر معجزة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الأولانية إن عمر الأمة ما أصابتها مجاعة أهلكت الأمة بأسره. عمركم سمعتوا عن مجاعة شملت الأمة كلها؟ لا. عمركم سمعتوا عن إن الغرق أهلك الأمة كلها؟ لا، ما حصلش. عمركم سمعتم إن العدو دخل بلاد المسلمين خد بلاد المسلمين كله وأسقطها ودمرها؟ لا، ما حصلش. إنما من يوم من أول مقتل سيدنا عمر وخاصة بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وبعد التنازع والاختلاف الذي وقع بين الصحابة، دائما وأبدا يحدث الاقتتال ولو في أي بلد من بلاد المسلمين. إن ما كانش الاقتتال في بلد ينتقل إلى بلد، ينتقل من بلد إلى بلد إلى يومنا هذا. وهيقابلنا حديث، شوفوا الإخبار بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا حضرات، قال النبي: وإذا وضع السيف في أمتي، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وإذا وضع السيف، السيف وقع إمتى في الأمة؟ من يوم أن وقعت الفتنة بعد مقتل سيدنا عثمان، ووقعت الفتنة في الأمة وقع السيف في الأمة ولم يرفع إلى يومنا هذا. بس خلي بالك، السيف ده مش إن الأمة كلها بتقاتل بعضه، برضك تلاقي بلد بتقاتل بعضه وبلد هادي، بلد مستقرة وبلد واقع خالص. فلا تقع الفتنة في كل بلاد المسلمين حتى لا تستأصل الأمة، بل يبقى الأمان والاستقرار ولو في بعض البلاد، رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. تمام، ممكن واحد يقول له يأتب وهي الأمة بكلها بتقاتل بعضه في كل مكان؟ لا، العلماء قالوا إذا وقعت الفتنة في بلد رفعت من بلد. إذا وقعت في إيه؟ في بلد رفعت من بلد. يعني تلاقيها مثلا العراق فيها فتنة، تلاقي مصر ما فيهاش فتنة، تلاقي مصر فيها فتنة، تلاقي مثلا كذا ما فيهاش فتنة، فتنتقل من بلد إلى بلد إلى بلد تصديقا لقول النبي محمد: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. طيب، الحديث الثاني حضرات، حديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره وسنده منقطع لكن له شواهد وطرق هو بها صحيح، عن معاذ رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فأحسن فيها القيامة والخشوع والركوع والسجود. النبي صلى صلاة أتقن إيه؟ القيام والركوع والسجود والخشوع. لما بيكون فيه شدة شديدة، وده بيعلمنا إيه حضرات ما تصلي على الحبيب؟ إن الأمة لما تكون في نازلة ولا في شدة ولا في بلاء عظيم، الإنسان يعمل يلجأ لمن؟ يلجأ لله، يتوضأ، يصلي ركعتين، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل القيام، يطيل الدعاء، يطيل الإلحاح على السيد الكبير، يلح على ربه، يبكي بين يديه، يتذلل له، يسأله، لأن الأمر بيده. عندما تكون النوازل والشدائد ينبغي أن يعود الناس إلى الخالق، أما أن يفروا من الخالق. الله يقول ففروا، ففروا إيه يا حضرات؟ إلى الله مش من الله. في ناس بقى لما بتيجي الشدة بيفروا من ربنا، لما يكون عنده شدة ولا حاجة يروح يقعد مع الجماعة بتوع بقى اللي هم إيه؟ بتوع المعاصي. تيجي تقول له انت يا فلان انت سبت المسجد ليه؟ ما بتصليش ليه؟ يقول لك والله اصلا عندي ظروفي اليومين دول ونفسيتي تعبانه. يا حزين يا حزين يا خيبان. هو انت لما تكون ظروفك تعبانه تلجأ اليه ولا تهرب منه؟ ها؟ تفر اليه ولا تفر منه؟ ففروا الى الله ولا ففروا من الله؟ ده الوحيد، الله هو الوحيد الذي لا يفر منه إلا إليه. كل شيء تفر منه وتروح لغيره إلا هو، تفر منه وتروح له هو. فبيقول لك ففر إلى الله. ولذلك الرسول كان يقول في الدعاء اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك منك إلا إليك، إلا إليك. وكان النبي يقول في الدعاء أعوذ بك منك، يعني مش هينجيني منك إلا أنت، مش هينجيني منك إلا أنت، أعوذ بك منك. فهمتوها يا حضرات دي؟ لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك أنت. ولله المثل الأعلى، لما يكون عندك واحد ظالم في الحتة، واحد بلطجي كبير او منصب وفرد عضلاته بالمنصب، لما بتحب تشتكيه او تهرب منه بتروح لمين؟ بتروح له ولا بتروح لحد تاني اقوى؟ بتروح لحد تاني. اما ملك الملوك تفر منه اليه وتهرب منه اليه وتعوذ منه به، تعوذ منه، أعوذ بك منك، أعوذ بك منك، لأنه لا قوة في الكون إلا قوة الملك، والمتصرف وحده، والرب وحده، والخالق وحده، والإله وحده، والسيد وحده، هو العظيم وحده، هو الكبير وحده، هو الصانع وحده، هو الذي على العرش استوى، هو الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والكون كله في قبضته، هو الآمر، هو الناهي، هو السيد، هو السيد، هو السيد، هو الكبير، هو العظيم، هو الجليل، هو الصانع، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، سبحانه عز وجل. خلي بالك المعاني دي، خلي بالكم يا حضرات، احنا ما ضعناش الا ما بعدنا عن المعاني دي، لما اتحرمنا من العقيدة الصحيحة واليقين في رب العالمين وصلنا إلى ما وصلنا إليه، صرنا كالأيتام على موائد اللئام، يتقاسمنا الكفرة والمنافقون والمجرمون والفجرة، وأنجس الخلق والخليقة في الأرض. وصدق فينا قول عمر رضي الله عنه عندما قال يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة، القرى تخرب وهي ايه؟ في قمة العمران، يعني لما تكمل قوي وتعمر قوي خاف منه، لأنه ما بعد التمام إلا النقصان، وما بعد العمران إلا الخراب. قال: يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قالوا: وبما يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا على فجارها أبرارها. إذا على إيه؟ فجارها أبرارها، يعني لما تلاقي القبض في يد الفجار والأبرار لا كلمة لهم، اعلم أن الخراب بين عشية وضحاها. إن اعلم أن الخراب قد أوشك، فانتظره في أي وقت وحين. يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قالوا: وبما أمر المؤمنين؟ قال: إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. أي صار الأمر للمنافقين والزمام في يد الفجار. ليه؟ لأنه هو الفجر هيعمل إيه يعني؟ الفجر هيعمر ولا هيدمر؟ هيدمر. فاسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لكن لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. العصمة بيد الله والنجاة بيد الله، فاعتصم بربك، اعتصم بربك، ثق بربك، إلجأ إلى ربك، تمسك بدين ربك، دافع عن دين ربك، عش لدين الله. شوف كلام سيدنا النبي محمد. نقول الحديث دوت ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. فأحسن فيها القيام والخشوع والركوع والسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صلاة رغب ورهب. انتوا عارفين يا حضرات، سيدنا النبي بيقول لهم انتوا عارفين دي صلاة ايه؟ رغبة وايه؟ ورهبة. واحد راغب وراهب، يرغب في الخير فيما عند الله، ويرهب في البلاء، ويرهب من البلاء والشر، يعني يسأل الله الخير ويتعوذ بالله ايه؟ من الشر. ده بيعلمك ايه؟ ان انت لما تكون بترغب او بترهب تسأل الله شيئا من الخير او تتعوذ بالله من الشر، يجب عليك ان تخشع وان تخضع وان تتذلل وان تطيل الركوع والسجود والقيام والخشوع. قال: انها صلاة رغب ورهب، سألت الله فيها ثلاثا. يبقى لما تكون عايز حاجة تعمل ايه؟ تصلي زي ما النبي صلى. لما تكون عاوز حاجة تعمل ايه يا حضرات؟ تصلي. لما تكون عاوز حاجة صلي. لما يكون عليك دين صلي. لما تكون في كرب وشدة صلي. مش كان سيدنا النبي كان بيقول لسيدنا بلال: أرحنا ايه؟ أرحنا بها يا بلال. لما تكون في زنقة صلي. لما يكون في شدة صلي. لما يكون عندك بلاء وكرب صلي. مش تروح تقعد مع الشياطين الإنس، أو تقعد في أماكن الفساد وتقول ده أنا إيه بعمل دماغ عشان أهرب من الواقع. لا، صلي أرحنا بها، صلي كما فعل النبي محمد. طيب خلي بالكم، خمس دقائق نخلص الحديث ونختم إن شاء الله. قال: سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين وزوى عني واحدة. يعني اداني اثنين، استجاب لي دعوتين، ومنعني الثالثة ما استجابهاش لي. نفس المعنى، سألته ألا يبعث. بس بقى الأحاديث بتختلف عن بعض، يعني بعض في مواطن اختلاف، ولذلك بنقرأها كلها عشان نستفيد منه. قال: سألته ألا يبعث على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم. الاجتياح اللي هو يا حضرات؟ الاجتياح اللي هو الإهلاك العام للجميع. يقول لك ايه؟ التتار مثلا اجتاحوا بلاد المسلمين، دخلوها احتلوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يسلط على الأمة عدوا من غيرهم، يعني عدو من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الشيوعيين، يجتاح بلاد المسلمين جميعا فأعطاني. يعني ربنا استجاب لمين؟ استجاب للنبي. ودي بشرة ولا مش بشرة؟ بشرة ومعجزة. بشرة وإيه؟ أولا بشرة على إن الأمة عمرها إيه؟ ما العدو هيستولي عليها كله. ممكن العدو يدخل ياخد مصر، ياخد العراق، ياخد سوريا، ياخد اليمن، ياخد ليبيا، ياخد السودان، ياخد كذا، ياخد بلد أو بلدين، إنما يحتل الأمة بأسرها ويستقر فيها ويتمكن منها على الدوام، حتى لو دخله بينطرد ويخرج. صليت على الحبيب محمد. طب الكلام ده حصل ولا ما حصلش يا حضرات؟ حصل بفضل الله. عمر الأمة ما احتلت كلها مرة واحدة، ولو فرضنا أنها فما هي إلا سنوات. وخرج العدو يجر أزيال الخيبة والخسران. إنما ممكن يحتل بلد واحدة؟ يحتل بلدين. يعني مثلا محتلين فلسطين مش قادرين يحتلوا بلاد المسلمين التاني، وهكذا. فقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هي بشرى بشرنا بها النبي، ومعجزة لأن الخبر وقع على وفق ما أخبر به رسول الله. أهو سألته ألا يبعث على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم كله فأعطاني. بس المراد الأمة كله، عشان ما فيش حد يحتج عليك ويقول لك إيه تماهي البلد الفلانية محتلة أو البلد الفلانية محتلة. هو الممنوع اللي طلبه النبي إن الأمة كلها لا تحتل ولا تسقط في يد الأعداء. وسألته ألا يبعث عليهم سنة تقتلهم جوعا. السنة اللي هي إيه؟ القحط والجوع، تقتلهم جميعا جوعا. فأعطاني وقد وقع على وفق ما أخبر به رسول الله. الأخيرة بقى وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. آخر كلمة هنقول إيه؟ صليت على الحبيب محمد. فردها إيه؟ فردها علي. وديت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أنت لما تتابع تلاقي من يوم مقتل سيدنا عثمان وافتراق الأمة، وتلاقي بقى موقعة الجمل وموقعة صفين، وبعدين بعد كده النهروان، وبعدين بعد كده اللي حصل المعارك اللي حصلت في الدولة الأموية وفي الدولة العباسية ومع الدولة العثمانية، وإلى اليوم القتال الداخلي في العراق وفي سوريا واليمن وليبيا والسودان ومصر وفي كل بلاد المسلمين. ده غير بقى اللي انت بتشوفه ما بين الناس من الجرائم البشعة والقتل البشع وكره الناس لبعضهم وقتال الناس لبعض وتحاقد الناس على بعضهم وشدة المسلم على أخيه المسلم. عند ذلك تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يا حضرات ده بيعلمنا أن كلام الله حق وأن كلام الرسول صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأحكام الله ورسوله عادلة، فأحكام الله ورسوله عادلة، وأخبار الله ورسوله صادقة، فده يزيدك يقين، يزيدك ثبات، ما تشكش، ما ترجعش إلى الخلف، لأن المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن لا يزداد إلا إيمانا وتسليما، لا يزداد إلا يقينا، لا يزداد إلا ثباتا، يعيش على الحق ويدعو إلى الحق ويدافع عن الحق ويموت على الحق إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم